طب ما الشرط كده اهو، لو انهم ظلموا انفسهم وبعدين جاءوا واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى لو وجدوا الله الشرط وجوابه، يبقى اذا دي جايه ليه؟ ام قال لك شوف بقى العباره، واذا لايه اتيناهم من لدنا اجرا عظيما. الله، ده اذا في حاجه تانيه، في حاجه للشرط انه حاجه الله تواب ايه وبعدين ندي لهم ايه. ام قال لك شوف من لدنا دي ايه تاني، لوجدوا الله توابا ايه، لوجدوا الله توابا ايه رحيما. امال اذا فين تاني؟ واذا لاتيناهم لم لسه جايه واذا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون قضية عامة، بعد أن أنهى أصل الحادثة أراد أن يتكلم في قضية عامة تشمل الحادثة وتشمل ما يشابهها وما يماثلها، لأن استغلال الحادثة الواحدة في تربيب أحكام تنفعهم في هذه وتنفعهم فيما سواها مقصد من مقاصد المشرع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.